قال: ما حكم عمل العقد عقد الزواج في المساجد وما هو الأفضل في ذلك؟ هل يكون في المسجد أم في خارجه؟ بالنسبة لعمل العقد في الزواج، أولا هذه عادة دخيلة، وكثير من كبار السن يعترف بذلك أنها ليس عادة قديمة، وإنما جاءت يمكن ربما في أوائل الثمانينات أو في منتصف الثمانينات، وبعد ذلك درج الناس. وفيها مفاسد، فيها مفاسد، من مفاسدها الضوضاء والضجة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم وهشات الأسواق، إياكم وهشات الأسواق. وجاء في صحيح البخاري عن سائب بن يزيد قال: كنت جالسا في المسجد فحصبني رجل، أي رمى بحصى صغيرة، فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب، قال: ادعوا هذين الرجلين. قال: فدعوتهما، فقال لهما عمر بن الخطاب والسائب: يسمع، ممن أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز رفع الصوت الآن، ضوضاء والله بعد العقد، يعني هرج في بعض المساجد. هذا أولا. من المفاسد أيضا أن بعضهم يعمل منكرا على بوابة المسجد، وهذا المنكر له يعني أشكال. من ضمن المنكرات أن بعضهم ما يصلي، وإنما عند الجمر ويريد من أجل الدخول، والناس يصلون، أنت الذي حريص على أنك ستصلي فاتتك ركعة وتمر عليه عند الباب، وهو من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولا شيء عادي عنده. من المنكرات أيضا المزح في قضية اسم المرأة. يا أخي، من ناحية شرعية مثلا زوجتك اسمها كذا، اسمها فاطمة، اسمها ما فيها شيء، ما فيها شيء، اسمها فاطمة، خديجة، عائشة، ما فيها شيء. لكن بعضهم لا، يؤذيك على ذلك بعد أن يعني تنتهي من العقد، يصافحك يقول لك: مبارك لك يا فلانة، ما يذكر اسمك، يذكر اسم زوجتك، وهذا عند سقط الناس. أيضا عادة قبيحة وهي موجودة ولا أحد ينكر في هذا الأمر، أنه عند بوابة المسجد وخارج قد يضعون بعضهم من السفهاء أيديهم على دبر العريس، وهذه عادة سيئة، ولا أظن أن أحدا سينكر هذا، وهذه موجودة، لا يقال هذا في جزر الأقواق، هنا موجودة، موجودة. حتى أن أخا من إخواننا قال: والله العظيم أني سمعت العريس عند أن آذوه بهذه الطريقة سب لهم الرب على بوابة المسجد، على بوابة. قلت له: اتق الله، شوفك كفرت. وبالفعل قل أبالله وآياته ورسوله، يعني ما يكون إلا بكتاب الله أو عن النبي أو بالرب سبحانه وتعالى، ما وجد سب إلا هذا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن مفاسد أيضا وضع العقود في المساجد أنه بعضهم الآن، طبعا في كل سنة يقع تطورات، الآن في بعض المساجد ميز كراسي، وأنا ما أستغرب على هذا الأمر، لأنه وبعضهم يأتون بكاميرا مثبتة، والتصوير عباد الله حرام، داخل المسجد خارج المسجد في أي مكان حرام تصوير ذوات الأرواح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. فلا يجوز التصوير في المسجد، والله هذا منكر، منكرات الآن. يعني حتى بعض الأحيان بعض الأئمة جزاهم الله خيرا ينبهون الناس في العقود، يقول لهم: لو سمحتوا لا تصوروا، لا تصوروا. فإذا بهؤلاء يصرون بعض الأولاد الصغار معهم جو دحين، الآن الكاميرا الآن تطورت، كان زمان كاميرا كذا سع راسك، الآن كاميرا الآن. والله أخ من الأخوة من التجار قال: جاءت حاوية إلى ميناء المكلا عبارة عن كاميرا في ميداليات وأقلام، قال ورفضت فذابت إلى عدن، هذا قبل سنة أو أقل وأكثر، حاوية كامل الآن خلاص، حتى بالجوال طلع الجوال وصور الآن، حتى بالحوادث رجل قد تقلب في سيارته وما بين حياة وموته يصورون، طيب ينقذوه؟ لا، أهم شيء نقل الخبر وسبق الصحفي. فلا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا التصوير، حرام حرام، لا داخل المسجد ولا في خارجه، وهؤلاء يصورون. والله أنا أتعجب من بعض المساجد، يعني كيف حزم أئمتها أنه ممنوع في بعض المساجد الآن، ممنوع العقد من أصله، ما في عقد. يا أخي تعال ساحة برا، الآن هذا المسجد مثلا معنا ساحة بالخارج، أو عندي بيت في حوش بيتي كبير، أستطيع أن آتي فرش بقطايف بحصير وأفرشها، والحمد لله، وجاء الذي يعقد وعقد وانتهينا. الآن ربع ساعة في بعض الأحيان في مسجد ورسمة، لو في عقد في بعض الأحيان والله ما أعمل درس بعد صلاة العصر، والسبب من هؤلاء، بل أن بعض العرسان بعد ما ينتهي من العقد صورة الكارية وعمه، والله تقول إلا في الاستاديوم. يا أخواني هذا منكر، هذا منكر، وأنا والله أحمل المسؤولية أيضا الذين يعقدون، أنهم هم الذين أتوا لنا بهذا البلاء، أتوا لنا بهذا البلاء وسكتوا عن هذا المنكر، والله بعضهم يعلم أن هذا حرام حرام، لكن الأموال جعلت لعابهم يسيل، وما أنكروا غض الطرف عن هذا الأمر، هم الذي أتوا لنا بهذا البلاء. يا أخي يستطيع الذي يعقد يقول له يا أخي لا تصور، كان هذا الأمر والله منكر، كان منكرا، لكن بعد ذلك تساهلوا هذا المسجد وهذا المسجد إلى أن صار أمرا معروفا. يعني حتى بعض الناس لما تقول له يا أخي التصوير حرام لا تصوروا العقود، يا أخي الناس كلها يعملون، طيب وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين؟ يعني إيش الكثرة هي الذي تبين الحلال وتبين الحرام؟ تعال إذا قضية الكثرة، تعال إلى المسائل الربوية، قضية إبدال الذهب بالذهب وزيادة مبلغ، هذا عند 99.5 عند الناس أنه جائز، وهو ربا، وهو ربا، وكثير من المعاملات أكثر الناس يفعلوها، فهذا ليس ميزانا، فينبغي أن نجنب المساجد، نجنبها بقدر الإمكان. إذا خلاص يعني سيعملون لك مشاكل إن منعت العقد، أقل شيء قل لهم بعد الصلاة يا جماعة تصوير حرام، تصوير حرام، ولا بد من شبابنا من الطلعة الجديدة أنهم يعلمون ما معنى مسجد. والله بعض الأولاد يعني من خلال أعماله، من خلال حركاته، تشعر أنه ما يهاب المسجد، يعني قد يقلب في جواله بين أذان وإقامة، قد يقلب أغاني حتى لو يصمت، قد يقلب مقاطع مضحكة، قد يلعب ألعاب، ما في لك هيبة المسجد، كل هذا بسبب أنه جاءت الجوالات وغزتنا. صحيح أننا نستفيد، وأنا بمخبئي الآن جوال نستفيد منه، لكن ليس بهذه الطريقة. الآن صار الجوال والله أذية في بعض الأحيان، من أول الصلاة لآخر الصلاة واحد نغمته أغاني ونحن نسمع. بالله عليكم لو أن رجلا أتى بمسجل هنا فتح لنا أغاني مع أول ركعة، والله الإمام والمأمومون كلهم سيصعدون فوقه ويقتلونه ضربا، فما بالكم جوال أغاني، أغاني، فمصيبة والله. الجوالات هذه أتت لنا بمصابة. الآن أقول لكم بعد العقد أو أثناء العقد على طول صور، طيب أنا ما أريد أتصور، يصورك. فالله الله، والله لو تستطيعوا أن تجنبوا المساجد هذه العقود إن استطعتم فافعلوا. وأنا أشكر والله بعض أئمة المساجد الذي حزموا في الأمر، كان يعقد، كان تعقد العقود في مسجده، فلما رأى هذا الأمر فمنع، منع خلاص، ممنوع، لا عقد ولا شيء. يا أخي تريد تعقد، عقد في بيتك أو خارج المسجد، إيش فيها؟ فالمساجد ما بنيت لهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وأنا والله أتعجب للأوقاف، يرسلون خاصة بالمساجد اللي تابعة الأوقاف، عليكم بالاقتصاد بالماء والكهرباء، صاد بالماء والكهرباء بعض النوادي بعض من الصباح لليل. طيب يا أخي مع هذا زد ألا تعملوا فوضى في المساجد، لا ترتكبوا منكرات ومحرمات، لكن للأسف إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص